يا أبا بكر كيف نحصي أيامك سبق إسلام أم إنفاق أموالك أم صحبة غار والحزن قد زان وحروب الردة عنوان إلهام يا أبا بكر من يدرك إيمانك أنت الصاحب أنت في كل أحوالك. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مرحبا بحضراتكم في اللقاء العاشر بفضل الله سبحانه وتعالى من أيام أبي بكر. رأينا في اللقاء السابق من حديث أنس رضي الله عنه منقبة عظيمة من أعظم مناقب أبي بكر رضي الله عنه، وهي صحبة النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الهجرة من مكة إلى المدينة. ورأينا كيف أن قفاء الأثر وقفوا على رأس الغار وقالوا انتهت أقدام النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا، وانتهت أقدام أبي بكر رضي الله عنه ها هنا، ومع ذلك وهم يقفون على رأس الغار. وأشرت إلى أن حديث البيض والحمامات هذا لم يحسنه أحد من أهل العلم، وأن حديث العنكبوت أكثر أهل العلم على ضعفه، ومنهم من حسنه. لكن إن القدرة الإلهية مع أن الغارة مفتوح، وهذا يعني يستفاد من كلام أبي بكر رضي الله عنه، ويقول للنبي عليه الصلاة والسلام لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لرآنا. فلو كان في عنكبوت كان قالوا هذا الغار لم يدخل من يعني من سنوات وسنوات، أو حمامات وبيض لقالوا أيضا هذا الغار لم يدخل من سنوات وسنوات. لكن انظر إلى الغار مفتوح ولا شيء عليه، ويصرف الله سبحانه وتعالى قلوب هؤلاء عن التفكير في أن يدخلوا إلى الغار، ويصرف أبصارهم، لأن الإنسان من البديهي أو من الطبيعي لما يقال لك إنها هنا انتهت الأقدام على الأقل ستنظر على الأقل. فالذي صرف أبصار هؤلاء وصرف تفكير هؤلاء هو الله سبحانه وتعالى، فسبحان الملك. يقول الله سبحانه وتعالى إلا تنصروا فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار. انظر إلى المنقبة، ثاني اثنين، هذه ليست إلا لأبي بكر رضي الله عنه، ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. بجنود لم تروا، فهنا الجنود ليس العنكبوت وليس البيض ولا الحمام، ولكن بجنود لم تروا، بجنود لم تروا الملائكة. قدرة الله سبحانه وتعالى في أنه أرسل الملائكة أو صرف هؤلاء عن تفكيرهم في أن ينظروا أو أن يدخلوا إلى الغار، وأيدوا بجنود لم أنزل لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا، والله عزيز والله عزيز حكيم. فهذه منقبة من أعظم مناقب أبي بكر رضي الله عنه. أيضا من فضائله هو كان يشعر بالنبي عليه الصلاة والسلام من نظرات النبي عليه الصلاة والسلام، ومن ضرب المثل الذي يضربه النبي عليه الصلاة والسلام. فمن حديث أبي سعيد رضي الله عنه وفي الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام جلس على المنبر وقال لأصحابه: إن عبدا خيره الله بين زهرة الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله. إن عبدا خيره الله بين زهرة الدنيا، أي بين متاع الدنيا والخلود في الدنيا، وبين ما عند الله فاختار ما عند الله. فإذا بأبي بكر رضي الله عنه يبكي ويقول: فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. يقول أبو سعيد: فعجبنا لهذا الشيخ. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن عبدا خيره الله بين زهرة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. فإذا بأبي بكر رضي الله عنه يفهم المثل المضروب ويقول: فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله، وعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام يضرب المثل على نفسه صلى الله عليه وسلم. فقال وأخى وبكى أبو بكر، وبكى أي بكى كثيرا. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لا تبكي يا أبا بكر، لا تبكي يا أبا بكر. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو كنت متخذا أحدا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام فإن صاحبكم خليل الرحمن، خليل الرحمن. وقال: ما من أحد له يد عندنا إلا وقد كافأناه بها. خلى أبا بكر رضي الله عنه يكافئه الله بها سبحانه وتعالى، ثم أمر بإغلاق كل الخوخات التي الأبواب الصغيرة يعني التي يدخل منها إلى المسجد، يعني كان هناك أبواب صغيرة من كل اتجاهات، فأمر بإغلاق كل هذه الأبواب إلا خوخة أبي بكر، أي الباب الذي يدخل منه أبو بكر رضي الله عنه. وهذا من الإشارات يعني التي ذكرها أهل العلم، وهذه سنأتي عليها بإذن الله رب العالمين في استخلاف النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر رضي الله عنه. هذه إشارة من الإشارات، أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإغلاق كل الأبواب الصغيرة التي يدخل منها الصحابة من كل الاتجاهات إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام إلا خوخة أبي بكر، أي الباب الصغير الذي يدخل منه أبو بكر. فعد العلماء هذا من الإشارات على استخلاف النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر رضي الله عنه. الخلة التي في الحديث، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لو كنت متخذا أحدا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. فالخلة لا تصلح فيها المشاركة، محبة تصلح فيها المشاركة، لكن الخلة هي أعلى درجات المحبة، وهي مرتبة ليس فيها مشاركة. هي يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال أنه لا يصلح أن يتخذ خليلا من الناس حتى ولو كان أبي بكر رضي الله عنه، لأنه صح عنه النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الله اتخذ صاحبكم خليلا. فبعضنا يقول أنه إبراهيم عليه الصلاة والسلام خليل الرحمن، ومحمد صلى الله عليه وسلم حبيب الرحمن. نعم هو حبيب الرحمن، لكن المحبة درجة أقل من درجة إيه؟ الخلة. فالخلة هي أعلى درجات المحبة، هي المحبة الخالصة لله سبحانه وتعالى. فهذه فنبينا عليه الصلاة والسلام هو خليل الله سبحانه وتعالى، وإبراهيم عليه الصلاة والسلام هو خليل الله سبحانه وتعالى. فأبو بكر رضي الله عنه فهم المثل المضروب لأنه قريب من رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن يعني ما يطرحه النبي عليه الصلاة والسلام من أمثلة، وهذا لشدة المحبة التي بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين أبي بكر رضي الله عنه. فكلما أحب الإنسان أحدا فكلما فهمه من إشاراته من كلامه، حتى لو ور في الكلام أو عرض في الكلام من كلامه من إشاراته بل من نظرات عينيه. أكون بهذا وصلت لنهاية حلقة الليلة، أكتفي بهذا، وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. يا أبا بكر كيف نحصي أيامك، سبق إسلام أم إنفاق أموالك، أم صحبة غار والحزن قد زال، وحروب الردة عنوان إنهال. يا أبا بكر من يدرك إيمانك، أنت الصاحب أنت في كل أحوالك.